الشمام كل يوم جمعة من 11 نصف نهار على الفزاوة اف ام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، فله الحمد وله الشكر. نحمده سبحانه أن بلغنا شهر رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام. اللهم كما أعنتنا على الصيام والقيام فأعنا يا رب العالمين على إتمام العدة، ووفنا أجرا غير منقوص. نحمده سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة الخيرة، نحمده سبحانه أن جعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستمعي راديو نفزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. على طاعة الله ومحبته نلتقي على الهواء مباشرة في أو على عتبة أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان، هذا الشهر الحافل بالذكريات. سنقف فيه على بعض الأحداث المهمة فيه إن شاء الله، وإن كان بشكل سريع وبشكل برقي لأن الوقت لا يسعفنا. سنتحدث في محطة أولى على غزوة بدر الكبرى الواقعة في 17 من رمضان، ثم إشارات إلى فتح مكة، هذا الحدث الفارق في تاريخ الأمة الإسلامية والواقع ما بين 10 و20 من رمضان باعتبار انطلاق الجيوش ثم حدوث الفتح إن شاء الله، ليكون مسك الختام إن شاء الله إشارات سريعة حول 10 الأواخر من شهر رمضان، لكي نترك الحديث تفصيلا إن شاء الله في ليلة القدر في الجمعة القادمة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، باعتبار أن الجمعة القادم سيصادف ليلة القدر إن شاء الله. نحمد الله على ذلك. فاصل ثم نعود. يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطى وكا، نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي سمع والكلام مكمل، سبحان من أعطاك ثم حماك، من بعدها تقوى على عصيانه، يا للوقاحة كيف تفعل ذاك، تجرؤ على فعل المعاصي قاصدا سيراك. يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك، نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك، شيطان نفسك حاضر متأصل، يمضي بك النار التي تصلاك، جاهده بالتقوى وبالعلم الذي قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. عدنا بحمد الله. إذن رمضان شهر العمل وشهر الجهاد والمجاهدة، الجهاد في سبيل الله ومجاهدة النفس على ذلك. غزوة بدر الكبرى أول معركة في الإسلام، وكانت معركة فاصلة أراد منها المسلمون عير قريش، وأراد ربنا سبحانه وتعالى فوق ذلك بكثير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذن هذه المعركة أسبابها وتداعياتها. إذا أوجزنا الحديث فنقول أن المسلمين ما كانوا ليعتدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، بالعكس، بل هو قائد هذه المعركة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولكن الأسباب المباشرة كانت هي المعاملة القاسية التي تلقاها المسلمون من مشركي قريش، حتى أنهم أخرجوهم بدون لا مال ولا عيال، شردوهم، شتتوهم، بالعكس، بل أنهم حاولوا حتى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه المعركة إذن هي معركة وجود، باعتبار أن المسلمين شعروا أنهم مستهدفين في وجودهم، فكان لزاما من رد الفعل، ولا بد من إنذار قريش على أن الفئة المؤمنة الضعيفة قد استعصت وقد وفرت شروط الاستعصاء على قريش وعلى أحلاف قريش. فكانت هذه الرسالة الأولى أن خرج المسلمون إلى منطقة بدر، هذه المنطقة المشهورة في منطقة الجزيرة العربية الواقعة ما بين مكة والمدينة، إلى الأقرب إلى المدينة. إذن خرج المسلمون يقصدون عير قريش، يستردون بعض حقوقهم وبعض ما سلب منهم، وأيضا يهددون أمن قريش التي هددتهم في وجودهم وفي كيانهم، على أن تجارتكم يا قريش ليست في مأمن وليست بمنأ عنا، بل أننا قادرون على استهدافها. ونعلم أن قائد القافلة كان أبو سفيان، داهية من دهاة العرب، عالم خبير بالصحراء، فتمكن من النجاة بالقافلة وأعلم قريش، فأعدت قريش جيشا لا يقهر، توجه لسحق المسلمين وقتل هذه الفئة. ولكن هو أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالترتيبات هي ترتيبات إلهية، هي ترتيبات القدر التي جعلت من الفريقين وجها لوجه. المعطيات لو نظرنا فيها لوجدناها كلها تصب ظاهريا في خانة قريش، تصب في مصلحتها، باعتبار أن استعدادات المسلمين كانت للقافلة دون غيرها. والقافلة ماذا تعد؟ 30، 35، 40، قل 50 لحراستها، والمسلمون كانوا 314 مقاتلا. ولكن الآن تغيرت المعطيات، فأصبحت قريش هي الصباقة إلى المعلومة، هي الحائزة على الميدان، أصبحت قريش هي العدة وهي العتاد، والمسلمون أصبحوا القلة، أو كما استعمل مصطلح القرآن أصبحوا الذلة. نعم، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة في العدد والعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الوضوح مع المسلمين، فقال لهم هذا الوضع: القافلة نجت، وقريش ألقت لكم بفلذات أكبادها، فما ترون؟ تكلم المهاجرون فأحسنوا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر القول: أشيروا علي أيها الناس، حتى تكلم سيد الأنصار وقال: كأنك تعنين يا رسول الله. قال: نعم. قالوا يا رسول الله لقد بايعناك على السمع والطاعة ولعن ننصرك، فامضي إلى ما أمرك الله، فوالله لن نخذلك ولن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مصارع القوم. فكانت هذه أولى البشائر. وأنزل ربنا سبحانه وتعالى من السماء ماء قال فيه ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهذا ماء مشحون بطاقة تجعل من المسلم متحفزا للقتال، تجعل من الجاهزية النفسية للمسلمين في أعلى درجاتها، تجعل المسلم أبعد ما يمكن عن وساوس الشيطان وعن حبائله الذي يصور لهم أن الموت ينتظرهم لا محالة. فالماء بهذا المعنى هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى التي تنزلت في ذلك اليوم المهيب. وبدأت المعركة ودون تفصيل في الأحداث لأنها موجودة في كتب السيرة، قد انتصر المسلمون رغم قلتهم. فالدرس الأول من هذه المعركة أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء. أيها المؤمن ليس لك إلا الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بصيغة الدعاء، فقد يستجيب لك عاجلا وقد تكون الاستجابة آجلة، وقد يدفع بها عنك بلاء لا قبل لك به، وقد يدخرها لك في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. ففلسفة الدعاء بهذا المعنى هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بالاستجابة من عدمها أو تأجيلها. فرحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. الدرس الثاني على أن كثرة العدد والعداد ليس هي المحدد إذا كان الفئتان على طرفي نقيض بين فئة مؤمنة وفئة كافرة. فالمحدد إذن إنما هو الثقة بالله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان رادا الفضل والأمر لله سبحانه وتعالى كلما كان أقرب إلى تحقيق مأربه وتحقيق نصره وتحقيق فتوحاته. والقضية لا ترتبط في حديثنا فقط بقضية جيوش أو قضية دولة، لا من كبرواش، لا، القضية أيضا مرتبطة بقضية أشخاص. أنت أيها المؤمن الذي تسمع، أيتها المؤمنة التي تسمعين، القضية مرتبطة بك، يعني حتى في مشغلك الدنيوية، حتى في علاقتك بصغيراتك، يعني فوض الأمر لله سبحانه وتعالى. وإذا فوضنا الأمر لله سبحانه وتعالى فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي سبحانه وتعالى هو الذي يتولانا، ولتولاه ربي سبحانه وتعالى فلا يضل ولا يشقى. إذن فهذه المدرسة الكبرى من مدارس المسلمين اللي هي غزوة بدر، لذا نستلهم منها ما فوق الدروس دروس، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما طلب من المؤمنين الخروج أو أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى القافلة كان الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما فوق القافلة، والمسلم بنظره البسيط والمشروع طبعا ينظرون إلى قضية القافلة، وربنا سبحانه وتعالى يقول ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لأن أمر ربي سبحانه وتعالى فوق الجميع، ربي سبحانه وتعالى يسير الكون وفق علمه وحكمته، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فاصل ثم نعود. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهرب، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة على الفروع يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة يلعبوا نبع الفرح فاض من عيني لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه يا يا يا يا يا رب العالمين قوي ايمانك قوي ايمانك قوي ايمانك. عدنا بحمد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يقول ربنا سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالنصر إذن من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر بالفعل من عند الله والمدد من عنده. كانت النتائج النهائية لهذه المعركة التي استمرت من طلوع الفجر حتى ظهر ذلك اليوم 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، إذن سقط من المسلمين 14 شهيدا وسقط من المشركين 70 قتيلا وأسر منهم أكثر من 70. بالرغم من المفارقة العجيبة ما بين الاستعدادات من قبل قريش والاستعدادات من قبل المسلمين، المسلم ليس معني بما يستعد به غيره، هو معني بنفسه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل وما يكافئ قوتهم من القوة، لا أبدا، ما تستطيع أنت أيها المؤمن لأي عمل تقبل عليه، والتوفيق بعد ذلك والنصر من بعد ذلك والسداد من بعد ذلك يكون من الله سبحانه وتعالى. ولهذه الغزوة أهمية كبرى. عجيب أمر القرآن كيف يتناول الموضوعات وكيف يطرق على الأبواب من حيث لا يحتسب المرء. انظروا إلى أعظم سورة تحدثت بإطناب على غزوة بدر، بماذا بدأها ربنا سبحانه وتعالى؟ بدأها بالقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لماذا هذا السؤال؟ لماذا تساءل الصحابة عن الأنفال عن الغنائم؟ لأن في الأخر لا يتجرد الإنسان من علاقته بالدنيا، والإجابة كانت حاسمة قل الأنفال لله والرسول، القضية محسومة، فالأنفال لله والرسول، ولابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيها كيف يشاء بأمر الله سبحانه وتعالى. لماذا طرحت هذه النقطة؟ حتى أتناول الغزوة التي تليها مباشرة وهي غزوة أحد. هذه الغزوة التي انهزم فيها المسلمون بعد انتصار حققوه، حتى أن خالد بن الوليد الذي هندس انهزام المسلمين يقول والله ما انتصرنا عليهم، قبل إسلامه طبعا هذا، والله ما انتصرنا عليهم ولكنهم صنعوا نصرهم وصنعوا هزيمتهم لما خالفوا أمر نبيهم. ولماذا خالفوا الأمر؟ لأن الدنيا اجتذبتهم. انظروا القرآن أول ما يتحدث على غزوة بدر لم يتحدث عن النصر ولم يتحدث عن الملائكة المنزلين ولا الملائكة المردفين ولا الملائكة المسومين أبدا، تحدث عن قضية الغنائم، تحدث عن قضية النفس الميالة للدعة الراغبة في الدنيا الراغبة في زخرفها، وهو يتحدث على صفوة الخلق من المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أحد الصالحين ولعل الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر قلوب العباد فاختاره لرسالته، واطلع من بعد ذلك على قلوب الصحابة فوجدها أطهر القلوب بعد رسول الله فاختارهم لصحبته، ومن ذلك لا يخرجون عن كونهم بشر يخطئون ويصيبون. ربنا سبحانه وتعالى نبههم إلى أن قضية الغنائم إنما هي لله ولرسوله، ولكن يقعون في نفس الخطأ. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهندس تموضع الجيش في غزوة أحد ويقول للمسلمين الذين عصوا أمره ابتداء قبل الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يرى أن يتحصن المسلمون بالمدينة ولكنهم رفضوا ذلك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأيهم، وحتى لما تراجعوا قال والله ما كان لرسول إلا إذا لبس لباس الحرب أن يضع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكانت المعركة، وكان الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وجليا للرماة، يقول لهم امكثوا في ذلك المكان، احموا ظهورنا من استدارة العدو علينا، ولا تبرحوا ذلك المكان ولو رأيتمونا نتخطف، حتى ولو رأيتم المسلمين يقتلون الواحد والآخر فلا تبرحوا مكانكم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعي جيدا ما يقول. وبدأت المعركة وكادت تحسب لصالح المسلمين لولا طرقرق تلك المعاصي رغبة في الدنيا. لما رأى الرماة المعركة في طريق الحسم والمسلمون يجمعون الغنائم والمشركين شتات داخل المعركة في ساحة المعركة في أحد وعلى جنبات الجبل، جبل أحد، لما رأى الرماة هذا المشهد تركوا أماكنهم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا تشديده عليهم أن لا يبرحوا هذا المكان، كيف لا وهم أبناء آدم. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكما نسي آدم نسي الرماة وصية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا، ولكن الأسباب لا تمهل والأسباب لا ترحم والوقائع لا تتأخر. فقد استدار خالد ابن الوليد الذي لم يكن مشاركا فاعلا في هذه المعركة، بل كان يترصد لحظة الصفر لما يبرح الرماة مكانهم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الغيب أو أعلمه ربنا سبحانه وتعالى بالغيب وقال له يا محمد من ذلك المكان تؤتون. وبالفعل أتي المسلمون من هذا المكان وبارح الرماة مكانهم واستدار خالد عليهم وانقلب نصر المؤمنين إلى هزيمة. لهذا فقط نعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأ بسورة تتحدث في مجملها عن غزوة بدر يبدأ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي. قوي إيمانك قوي إيمانك قوي إيمانك. عدنا بحمد الله وسنطوي الزمان طيا، فمن السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثالثة، إلى سنوات خصبة، إلى سنوات فيها حركية، فيها زيادة شوكة المسلمين، فيها ازدياد لعددهم، فيها ازدياد لعدتهم، فيها ازدياد لخبرتهم، نصل إلى محطة فارقة في تاريخ المسلمين أيضا، هي صلح الحديبية. المسلمون يأتون مكة لزيارة البيت العتيق، ليس من عادة العرب أن يرد أحدا على زيارة البيت العتيق. قريش تخالف الأعراف وتمنع المسلمين من دخول بيت الله الحرام والطواف بالبيت العتيق. سنختزل أيضا الحديث ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما وراء الأحداث ببساطة، لأنه ينظر بنور الله، لأنه يرى بعين الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتنازل ويقبل الرجوع تلك السنة، على أن تعد هذه العمرة هي عمرة الاحتباس. المسلمون يرون في ذلك هوانا. ها هو عمر ابن الخطاب بجرأته المعهودة يتحدث ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغة غير مقبولة ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. أليس على باطل؟ يقول: بلى. يقول: أنرضى الدنيا في ديننا؟ فيتكلم أبو بكر: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، إنه رسول الله. عندها فقط يدرك ابن الخطاب أنه تجاوز الحدود وتجاوز الخطوط، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذبح الهدي والتقصير فيمتنعون، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخدعه مهموما، حيث يجد أم سلمة فتسأله فيجيبها: سيهلك المسلمون لأنهم خالفوا أمري. من يصنع الفارق ومن يغير الأحداث ومن يرحم الأمة؟ امرأة اسمها أم سلمة، تشير على النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إليهم يا رسول الله، فانحر سينحرون، وقصر سيقصرون، وكان الأمر كذلك. المسلمون يتصورون أن ذلك ذلا وصغارا، وربنا سبحانه وتعالى وهو الأعلم يقول أن ذلك كان فتحا، فأنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبالفعل كان صلح الحديبية المحطة الكبرى المؤدية مباشرة إلى فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، بعد 7-8 سنوات خلت من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخالف المشركون اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش بالاستعداد ولم يحدد وجهته، غير أن الصحابة بشر، فمنهم من شهد بدر، ومع ذلك نراه يكشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب ابن أبي بلتعة يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث إلى قريش يعلمها بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والنبي محمد لا يعلم الغيب، ولكن الله يكلأه بعنايته، فيبعث لبيمين الوحي جبريل على أن امرأة في موطن كذا وكذا تحت عكصتها تحمل رسالة إلى قريش من شخص شهد بدر. يلتحق بها علي ابن أبي طالب ويسترجع الرسالة دون تفصيل في الأحداث، ويؤتى بهذا الرجل. سيدنا عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يرد: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ويغفر ربنا سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل فعلته هذه على عظمها وعلى خطورتها. وتمضي الجيوش في اتجاه مكة حتى يأتي 20 من رمضان. انظروا هذه العناوين البارزة في شهر رمضان، عناوين الجهاد والفتوحات وعناوين مجاهدة النفس. يقف المسلمون على أعتاب مكة ويدخلونها، ويدخلها النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه فوق راحلته متواضعا لله سبحانه وتعالى حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات ودرجات، ويتمكن من أهل مكة ويضعهم تحت طائلته، ويقف وقوف الواثق بنفسه المتمكن من عدوه ويقول لهم ما تروني فاعل بكم اليوم. من منطلق الذل والصغار يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الأصل أن تخطى بحبر من ذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكانت هذه بداية التأسيس للمدنية الحق وللرحمة الحق التي يبنيها المؤمن حتى يتمكن من مجتمع متماسك مترابط، حتى لا يورث العدوات والضغائن بين الشعوب وبين القبائل وبين الأمم. فتح مكة درس عظيم لمن أراد أن يدكر، لمن أراد أن يعتبر، لمن أراد أن يستلهم العبر. ففتح مكة هي خير بوابة لذلك. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله بمنطق الزمن ومنطق الذكريات. غدا فتح مكة، وغدا بداية العشر الأواخر من شهر رمضان. فأي تزامن بين هذه الأحداث الرمضانية العجيبة، العشر الأواخر من رمضان في تصنيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي عشر العتق من النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم. فبعد أن قضينا عشر الرحمة ونحن على عتبات الهزيع الأخير من عشر المغفرة. نستقبل إن شاء الله عشر العتق من النار. فأي رحمة في هذا الشهر الفضيل، وأي أيام لها ما بعدها في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، إن نحن أحسننا توظيفها والاستفادة منها. للعشر الأواخر من رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون كافة أهمية خاصة، ولهم فيها هدي خاص، فقد كانوا أشد ما يكونون حرصا فيها على الطاعة والعبادة وصالح الأعمال والقيام والذكر وغيرها، مما يكون الحرص فيها أولى بنا نحن إذا كان هذون كانوا قريب العهد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما أدراك بنا نحن ونحن نمسك بديننا وكأننا قابضين على الجمر، نحن نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن أيضا للعشر الأواخر في حياتنا مكان وفي قلوبنا مكان إن شاء الله. العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في باقي رمضان من العبادة، على أن في رمضان كان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد فيما سواه. انظروا إلى هذا التواتر والتصاعد في العبادة ما بين الأيام الخوالي ما قبل رمضان وبين الأيام الأوائل من رمضان إلى أواسط رمضان إلى العشر الأواخر من رمضان. فنحن سندخل ذروة العبادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف لا ونحن نستقبل أياما تحوي ليلة هي خير من ألف شهر، هي عبادة فيها أفضل من عبادة أكثر من 33 عاما. نحن على أبواب خير عميم لو صادفنا هذه الليلة. لابد أحبتي أن نتحرى العبادة في هذه العشر الأواخر حتى نصيب ونصادف ليلة القدر إن شاء الله، والتي هي خير من ألف شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، سبحان الله، شد مئزره وأيقظ أهله، فبالتالي كان يجتهد، كان يستيقظ ليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل فيها النساء، وهذا كناية على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لإحياء هذه الليالي العظيمة، كيف لا وقد تكون آخر عهدنا برمضان. فمن منا يضمن العيش إلى عشر أواخر أخر من رمضان آخر؟ لا أحد، لا أحد. لذلك نحن نعبد الله وكأننا آخر أيامنا وآخر عهدنا بعبادته، فلنجعل هذه الأيام من رمضان 1440 هجري وكأنها نهاية مطافنا، فنتعبد الله سبحانه وتعالى عبادة المودع. فلنجعل هذه العشر الأواخر إنما هي عشر المودعين لرمضان وربما للدنيا، والله ما ندري هل مازال في العمر نصيب أم لا. فإذا تحرى الإنسان العبادة بهذا المعنى وكتبنا ربنا سبحانه وتعالى من عتقاء هذا الشهر الفضيل، فماذا نبغي بعد ذلك من الدنيا؟ كما يقول أحد الصالحين: مالي وللدنيا، والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فمرمانا وهدفنا الأقصى إنما هي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذن إذا دخل هذا الشهر إذن أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، فبالتالي لابد أن نحيي الليلة بالعبادة فوق المعتاد. لابد أن يستشعر الإنسان نقلة نوعية في عبادته في هذه الأيام وفي هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأن نصادف ليلة القدر. ليلة القدر طبعا سيكون حديثنا فيها إن شاء الله في الحصة القادمة إن كان في العمر بقية، وكما ذكرت يعني في البداية أنها ستصادف ليلة القدر بطبيعتها، يعني الجمعة الحصة القادمة بصادف ليلة القدر، فيكون الحديث فيها أبلغ وأكثر أهمية، على أن هي طبعا افتراضية، لأن لا نستطيع أن نجزم بأن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، فلابد من تحرر العبادة في الوتر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من العشر الأواخر، يعني بداية من ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. رد بالنا نغفل على ليلة 29، لأن احنا اعتادت أو اعتدنا في تراويح أننا نختم ليلة 27، فالكثير من ليلة 27 يعني يتفصى وكأن الأمر قد انقضى. لا أبدا، رمضان مازال مكملش، رمضان مازال مكملش، مازالت عندنا أيام أخرى في رمضان، ومازالت عندنا ليلة وتر من ليالي رمضان لعلها تكون هي ليلة القدر ويغفل عنها الكثير من الناس. فلابد إخوتي وأحبتي أن نتحرى هذه الليلة وأن نكثر فيها من الدعاء لصالح الأمة ولأبنائنا ولبناتنا ولإخواننا ولأخواتنا وللمسلمين عامة، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، لعل الله سبحانه وتعالى يكتبنا من المقبولين، لعل الله سبحانه وتعالى بدعوة خالصة منا يصلح حال هذه الأمة ويستنقذ الأمة من براثن أعدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، لا أحصي ثناء عليه وكم أثنى على نفسه. هكذا نقول قد وصلنا إلى ختمة الحديث في هذه الحصة المتجددة من قوي إيمانك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في دنياه على طاعته ومحبته أن يجمعنا عنده في عليين. ختاما أقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.